فكيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت قابلة في قرن الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة تسلم فيها. أنا ما قلت أفضل، أنا أقول له يسلم وله يخرج بدون سلام، هذا اللي قلت. قلت أنه يسلم أفضل، إلا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعمم هذا. وأول الصلاة ما هو باطل، له أجر فيه، بجر أن أول صلاة باطل نهاجر فيه، إلا إذا دخل في النافلة بعد الإقامة. إذا دخل في النافلة والإمام يقيم فهي باطلة بلا شك، ليس له فيه أجر، إنه مخالف للنهي. لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأول صلاة صحيح ومثاب عليه. لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها، هذا محل الخلاف. وإذا قطعها فأولها لا يبطل، له فيه أجر. نعم. لا ما خلاف السنة أنه يجيب ماء جديد، كيف يعني ثلاث مرات؟ أعيد السؤال. ما بيفصل هذا، هذا ما هو بيفصل، هذا وصل يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنثر، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنثر، هذا لم يفصل وإنما وصل. لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات، هذا الفصل، هذا هو اللي مخالف للسنة. نعم. وإذا لا مانع يسميه في الحمام، لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويسمي ولو كان في الحمام. مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا، مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، خلاف الآن النجاسة تذهب تروح مع المجاري، تروح مع المجاري. ما في يعني ما في محذور من يقول بسم الله، لأنها واجبة، واجبة في الوضوء. نعم. نعم. حديث الذي مر بنا، هات الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك وش يقول، مر بنا ثلاثة أحاديث. نعم. هذا واحد. لا، في حديث من غرفتين، في حديث من غرفتين، إذا كان معكم السبل قد ذكرها جمع الأحاديث. ما في أحد معه السبل؟ ها؟ معكم السبل السلام؟ لا، فيه اقرأ اقرأ اقرأ شرح الله. نعم. ألحى أحد الأعلام الأثبات من التابعين، كيف يقول مثلا من ذكرت مجهول؟ نعم نعم. لا، طلحة هو المصرف هو التابع، المصرف هو التابع، وأبوه اللي هو كعب بن عمرو هذا خلف لصحبته، أما المصرف أما طلحة فليس بتابع. طلحة ليس من التابعين، من التابعين مصرف. إذن هذا الذي نقل الشيخ حامد. قال أبو داود وصليت أحمد وصليت أحمد يقول جعل أن المعين أثناء حجره يقول إيش كان قلت المصدق في عن جدته. نعم. والحديث دليل على الفصل بين الضرب والاستنشاق كان يقال لكل واحد لكل واحد ما أخبر جميل. فقال له أيضا في تعليم رضي الله عنه إلا أن المصنف هو ما أسرعه من الحجة التي يجب في قلب الإمام. وعن أنس رضي الله عنه. لماذا ذكر حديث الغربتين؟ لكن الظاهر لي والله أعلم أنه في زاد المعاد أو يحتاج إلى مراجعة. نعم. وابن القيم ذكر الصفات الثلاث، أنه من غرفة يجمع بينهما في غرفة، يجمع بينهما في ثلاث، يجمع بينهما في غرفتين. يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يصل إلى درجة الصحة، حديث كل أمر الجبال لا يصل إلى درجة الصحة، ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله. في رواية بالحمد لله، كل أمر الجبال لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والأولية نسبية، نسبية، فيبدأ بسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله. ومما يدل على البداء ببسم الله القرآن، كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته، إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل الأمور التي لها شأن لها قيمة. وأما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم، أول المصحف، الحمد لله رب العالمين. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو أراد أن ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه. أول شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله من عموم، من مجموع الأحاديث كما سمعتم، مجموع الأحاديث كثرتها تدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء يقول أنه ارتقى إلى درجة الحسن، بعضهم يقول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن أبي شيبة. مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد، الإمام أحمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده، إنما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم. إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، والذبيحة حلال، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا ولأن الصيد يختلف عن الزكاة، الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد، يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه، بخلاف الزكاة فالمذكى متمكن منه بين يديه. لذلك اختلف حكم التسمية في الصيد عن حكمه في الزكاة. وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الزكاة، حتى في الزكاة، أخلا من عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام يقول، عام لما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا، وعام في الصيد وفي الذبائح. هذا اللي يختار الشيخ في أكل المذهب التفريق. نعم. الأصل أنهم يذكرون اسم الله، هذا الأصل، نحن نبني على الأصل، إلا إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح، إذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل. لا، الله جل وعلا يقول وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله، إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح أو اسم غيره من معبوداتهم حرمت عليهم. كما لو سمعنا المسلم مثلا أحد من المسلمين يذكر اسم الولي أو يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل، وإن كان أصله مسلما، وإن كان أصله مسلما ومنتسبا إلى الإسلام، إذا سمعنا أو تحققنا إنها لا تحل الذبيحة. أما إذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الأصل. ولعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها أناس حديث عهد بالإسلام ولا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأكلها وقال سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل في المسلم والأصل في الكتاب أنه يذكر اسم الله ما لم يثبت خلاف هذا الأصل. نعم. نعم، في من يقول إن التكبير إنه في الانتقال، في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، مثلا إذا كان قائما من الركوع ثم هوى إلى السجود فإنه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل أن يسجد، لأنه بين الركنين، فإن سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا أمر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير، لأن نتيجة للغفلة أو للجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته وابطلنا صلاة كثير من الناس. إذا كان الإنسان ما تعمد تأخير التكبير وإنما غلب عليه الغفلة أو الجهل أو النسيان فيتسامح في هذا، لأنه لا يسع الناس إلا هذا، وإلا أبطلنا صلاة كثير من الناس. نعم. نعم. لا، اللي بيسجد قبله بيسجد قبله، لو عرفهم ما يهوت يسمع ولا يسمع التكبير، مشهور بالهواجيس يسجد قبل الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة لأنهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس، أو أنهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة يسابقون الإمام. ها؟ لا أبدا، ما يخالف، يعني لو يمد التكبير ما يخالف، يمد من حين يهوي إلى أن يصل إلى الأرض يمد، هم معناه أنه إذا انحنى بيسجد يقول الله أكبر والباقي كله يملك أعماله، بل إن بعض العلماء يقول إنه ينبغي أنه يشغل ما بين الركنين بذكر الله، لا يكون بعض ما في شيء، يمد التكبير شوي. نعم. أي تسمية؟ الوضوء الأحوط ما سمعتم، الأحوط أنه يسمي، هذا الأحوط والأبرى للذمة. أما لو قدر أنه توضأ ونسي أنه يسمي فوضوءه صحيح إن شاء الله، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. أما أنه يتعمد ترك التسمية هذا محل خلاف بين العلماء. كل إنسان يقع في الخلاف هو أحسن كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء الأبرى للذمة وأحسن. نعم. لأنه ما هو موطن رحمة يقولون موطن ذبح. الذبح ما هو برحمة للحيوان. يعني الإحسان في الذبح يعني ما تعذبها تذبحها ذبح متباطي أو بآلة كالة. هذا معنى الإحسان. الإحسان أنك تذبحها ذبحا مريحا لكن في حد ذاتي في حق الحيوان هو برحمة. نعم. هل الصلاة بين المصلين في صلاة الجماعة؟ نعم. الواجب لا يكون بين المصلين فرج. ما يجوز يكون بينهم فرج. اللي يتلاصقون. فمن وجد جاء ووجد فرجة فإنه يتأكد في حقه أن يسدها وهذا فيه فضل عظيم. على أفضل الخطوات التي يخطوها الإنسان أن يخطو خطوات يسد بها فرجة في الصف فيه. هذا متأكد. أما الوجوب ما أعرف يعني الوجوب لكن متأكد سنة مؤكدة فضيلة عظيمة. فأنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا الفرج. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج سد الخلل وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل الصفوف. فإذا تلاحم الرجال لم يبقى فروجات للشيطان. ولكن بعض الإخوان يفهم غلط في هذا يظن أن سد الفرج معناه أنه يفحج الجليل يضايق اللي بجنبه. ما هو هذا سد الفرج. سد الفرج التلاصق. يقف الإنسان وقفة عادية ما يفحج إليه يضايق الناس لكن يجر أخاه إلى جنبه يلاصقه. هذا معنى سد الفرج. أما أنه يفحج إليه ويأخذ مسافة من الصف يضايق اللي بجنبه من هنا وهنا هذا اجتهاد في غير محله. نعم. قول الإسلام كل له رأي. أقول كل له رأي. الشيخ أخذ بعموم النصوص والمذهب أخذ يعني بتخصيص الآية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك. والشيخ لا ما يرى التخصيص. يرى أن العمل بالوجوب بظاهر الآية لكل وجهته ولكن الإنسان كما ذكرنا الأخذ بالاحتياط دائما هو الأبرى للذمة والأبعد عن الشبهات. هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة أن الإنسان يأخذ بالأحوط. لكن لو قدرنا أن المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها هل نقول أنها صارت حرام وكروها للكلاب صارت حرام؟ هذا صعب. نعم. لأنه معذور بالنسيان. نعم. وعن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا للمد فيغتسل بالصاع الى ان يصلي عن ذلك. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا ويصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة، رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه، القدم مقدم الرجل لأن الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقل يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب، مسمى بالكعب أو عرش الرجل، وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق، غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل. يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب والقدم يسمى بالعرش، عرش الرجل عند معقد الشراك، وهو محل القطع في حق المحارب، أي في حق قاطع الطريق. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل من مفصل القدم من العقب، ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه. وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين، يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك. أما أهل السنة والجماعة قاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل، وهو العظمان النافئان في أسفل الساق، مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين، وإنما يرون مسح الرجلين مثل مسح الرأس. عندهم مخالفتان، مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل. على كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم، لأنه باطل في هذا وفي غيره. لكن إنما ذكرناه للمناسبة. في قدمه مثل الظفر، يعني مقدار الظفر، والظفر معلوم من الإنسان، ظفر أظافر اليدين وأظافر الرجلين معروفة. مثل الظفر لم يصبه الماء، هذا الموضع تخطاه الماء، ماء الوضوء، فأصبح يابسا لم يضفي عليه ماء الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم، وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع. قوله أحسن وضوءك هذا دليل على أنه يستأنف الوضوء من جديد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى وجوب إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء. المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع، فدل على بطلان الوضوء إذا ترك شيء من الأعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة، فإن أخر بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، بل أمره أن يعيد الوضوء كله، دل على وجوب الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة. المسألة الرابعة الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار، أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا في كل حالاته، يتوضأ بالمد. المد سبق لنا بيانه، وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقاء، هذا هو المد. فإذا جمع كفيه، إذا جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما، فهذا هو المد، مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلق. يعني لا عبرة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين، فالإنسان المعتدل في الخلقة متوسطا هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، صاع النبوي 4 أمداد يعني 4 حفنات، هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه، وانتهى التقدير بالغرامات، انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى 3 كيلو تقريبا. الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، أي 3000 غرام. هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب، وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة، توصلوا إلى هذا، إلى أنه يقارب 3 كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة، نصاب الزكاة، ويقدر به زكاة الفطر في رمضان، ويقدر فيه ماء الوضوء إلى غير ذلك. هذا هو الصاع النبوي، مقداره 3 كيلو تقريبا، يعني إن نقص هو شيء يسير. فإذا جعل 3 كيلو صار احتياطا، وإن نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. إذا نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. يغتسل بالصاع، يعني بصاع الماء، إلى 5 أمداد، يعني صاع مد، يعني الصاع النبوي 4 أمداد، فإذا زيد عليه المد صار 5 أمداد. هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به إلى الحدثين الأصغر والأكبر. حدث الأصغر يتطهر بالمد. وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي مد وجعل يدلك ذراعيه، قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثلثي المد. وأكثر ما روي هو المد، وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع 4 أمداد. غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأكثر ما روي 5 أمداد صاع مد. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاغتسال، وإنما يقتصد مع الإسباب، يقتصد مع الإسباب. فإن كثرة صب الماء إسراف لا يجوز، وأيضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له أكثر، أنت لم تتوضأ، أنت لم تغتسل، ويوسوس له فلا يزال يزيد في صد الماء ويتأخر في مغتسله أو في موضئه حتى ربما تفوته صلاة الجماعة أو حتى يخرج الوقت، لأنه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس، وهذا نتيجة الوسواس، وهذا محذور شديد. فيحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال، لكن مع الإسباغ، لكن مع الإسباغ، وهو أن يأتي الماء على جميع جسم الاغتسال، وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله، حديث أنس الذي قبله، رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فأمره أن يحسن وضوءه، وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، لئلا يفهم أن معنى إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء كثرة الماء، بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد بصب الماء. والإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء، ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم، لأن الإسراف في العبادات يخرجها إلى الغلو، والله تعالى يقول لا تغلو في دينك، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تغلو في العبادة تزيد في العبادة، الغلو محرم في الدين. لكن ربما يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرق، والفرق إناء يسع 8 أرطاف، يعني كبير، فهل هذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد؟ لا، يقول توضأ من فرق، وليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق، ليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق وأفرغه، وإنما فيه أنه توضأ منه، أتعارض بين الحديثين. ما قال توضأ بفرق حتى يشكل، وإنما قال توضأ من فرق ومن تبعيضية، فلا تعارض والحمد لله بين الحديثين. أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، ما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد ما نافع ومنكم يعني المسلمين، منكم يعني المسلمين، يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، من أحد، الأصل ما منكم أحد ثم أدخلت من عليها لتأكيد النفي، من هنا لتأكيد النفي، وإلا فالأصل ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إسباغ الوضوء، وأنه إتمامه وإكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء، ومنه الثوب السابق والدرع السابق، معناه الضافي، أن يعمل سابغات يعني دروعا، سابغات يعني ضافيات، تستر أبدان المحاربين، يسبغ الوضوء، ثم يقول يعني بعد أن يقرأ، بعد أن يقرأ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أعترف وأقر، أعترف وأقر وأتيقن أن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة تشتمل على ركنين: النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. لا بد من هذا. فلا يكفي أن الإنسان يقول الله إله أو الله معبود، هذا لا يكفي، لأن ليس هناك أحد ينفي أن الله إله. حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون أن الله إله، يعترفون أن الله إله، وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب. إيش السبب؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم ما أنكروا عليه قول الله إله، هم يعترفون بهذا، هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله، لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام، وهم لا يريدونه، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني هذه الكلمة تحتم عليهم ترك آلهتنا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، له يعني جاء بالقرآن، والقرآن يزعمون أنه شعر، يزعمون أن القرآن شعر، وتارة يزعمون أنه سحر، وتارة يزعمون أنه كهانة، فلم يستقر رأيهم لأنهم على بعض. فهذه الكلمة لا تتم إلا بالركنين: النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل هم يعبدون الله لأنهم يعبدون الله، لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت، لم يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النفي والإثبات، لم يقتصر على قوله يؤمن بالله، بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. الإثبات: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الأصلي، هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات، هو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه. هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها أوراد في الصباح والمساء بالمئات والآلاف من، لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله، يعبد الأضرحة ويعبد الطواغيت ويعبد، وهو يقول لا إله إلا الله، يكرر هذا، هذا تناقض، وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات. فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله، وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين، لكن لا تفيده شيئا. أنه لم يحقق مدلولها واقتضاها ومعناها، بل ربما أنه لا يعرف معناها، وإن كان متفقها ومتبحرا بالفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله. هذا مشكل، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعترف وأتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. لازم من هذا، ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا عبده، أن فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه شيئا من صفات الربوبية. عبده يعني أنه عبد، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، إنما هو عبد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم